بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم عن داء عضال ومرض فتاك، سبب للتباغض والتدابر والتشاحن والبغضاء، وهو داء الأمم، لا يجتمع والإيمان في قلب عبد، لا يخلو منه أحد، السالم منه نادر، والمعصوم من عصمه الله عز وجل، ألا وهو داء الحسد. والحسد يقول علماء هو تمني زوال النعمة عن الغير، وإن لم يصر للحاسد مثلها. فالحسد هو تمني زوال النعمة عن الغير، وهو مرض من أمراض النفس. قال ابن تيمية رحمه الله: وهو مرض غالب، فلا يخلص منه إلا القليل من الناس. ولهذا يقال: ما خلا جسد من حسد، ولكن اللئيم يبديه والكريم يخفيه. ولذلك قال رجل للحسن البصري: أيحسد المؤمن؟ قال: أين أنت من إخوة يوسف؟ لا أبا لك، ولكن عمه في قلبك، فإنه لن يضرك ما لم يعد لسانا أو يدا. ولذلك قال الله: ومن شر حاسد إذا حسد. يقول ابن القيم رحمه الله وتأمل تقييده: شر حاسد بقوله إذا حسد. يقول: لأن الرجل قد يكون عنده حسد ولكن يخفيه ولا يرتب عليه أذى بوجه ما، لا بقلبه ولا بلسانه ولا بيده، بل يجد في قلبه شيئا ولا يعاجل أخاه إلا بما يحبه الله، فهذا لا يكاد يخلو منه أحد إلا من عصمه الله عز وجل. وقد جاء ذم الحسد في الكتاب والسنة، فالله عز وجل وصف اليهود بالحسد، ووصف المنافقين بالحسد، ووصف الشيطان الرجيم بالحسد، وبين أن الحسد شر كله، وأمر رسوله بالاستعاذة منه عليه الصلاة والسلام. أما وصف اليهود بالحسد فقال الله عز وجل: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وقال الله عز وجل: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. وفي الحديث: ما حسدتكم اليهود على شيء، ما حسدتكم على التأمين والسلام. وقال في وصف المنافقين: إن تصبكم حسنة تسؤهم. وقال سبحانه: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وقال في وصف إبليس: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. قال قتادة رحمه الله: قال حسد عدو الله إبليس آدم على ما أعطاه الله من الكرامة. والأثر صحيح. وأما أنه شر فقال الله: ومن شر حاسد. فالحسد شر، ولذلك أمر رسوله بالاستعاذة منه، قل أعوذ برب الفلق، ثم قال: ومن شر حاسد إذا حسد. وأما الأحاديث في ذمه فكثيرة جدا، من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. وجاء في حديث الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دب إليكم داء الأمم قبلكم. الحسد والبغضاء هي الحالقة، حالقة الدين لا حالقة الشعر. ثم قال: والذي نفس محمد بيده عليه الصلاة والسلام، لا تؤمنوا حتى تحابوا. أفلا أنبئكم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. وهذا فيه أن الحسد داء الأمم وأنه سبب لهلاكها. وجاء في حديث عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا فتحت عليكم فارس والروم أي قوم أنتم؟ قال عبد الرحمن: نقول كما أمرنا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك؟ قال: أو غير ذلك تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون. رواه الإمام مسلم. قال: تتنافسون ثم تتحاسدون. وهنا بيان لسبب الحسد، وأن أول درجات الحسد هو التنافس. قال الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم: قال العلماء: التنافس إلى الشيء، المسابقة إليه، وكراهة أخذ غيرك إياه، وهو أول درجات الحسد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجتمعان في قلب عبد الإيمان والحسد، لا يجتمعان في قلب عبد الإيمان والحسد. وهذا فيه أن الحسد يطرد الإيمان من القلب. ولذلك الخير في الناس ما لم يتحاسدوا. قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا، لا يزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا. هذا هو الحسد. وذلك قال الأصمعي رحمه الله: سمعت عربيا يقول: ما رأيت ظالما أشبه بمظلوم من الحاسد، ما رأيت ظالما أشبه بمظلوم من الحاسد، حزن لازم ونفس دائم وعقل هائم وحسرة لا تفنى. هذا الحسد. قال: حزن لازم. الحسود يلازمه الحزن، ونفس دائم ضغط مرتفع، وعقل هائم لا يفكر لا فيما عند الناس. ثم قال: وحسرة لا تفنى. وقال ابن المعتز: الحسد داء الجسد، وهو يؤدي إلى التناجش، ويؤدي إلى التباغض، ويؤدي إلى الظلم، ويؤدي إلى الخذلان، ويؤدي إلى عدم القيام بحق الأخوة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا. وفي رواية: ولا تقاطعوا ولا يبع ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع أخيه أو على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. التقوى ها هنا بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. وفي رواية: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره 3 مرات. ثم قال: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فهنا بدأ النبي عليه الصلاة والسلام بالحسد ليبين أن ما بعده من آثاره. قال لا تحاسدوا ولا تناجشوا، والنجش في البيع وفي التنافس في الدنيا وعدم المحبة الخير للناس، ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا، هذه كلها مرتبة بعضها على بعض، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. وأما أسباب الحسد وعلاج الحسد والوقاية منه فلا بد من التطرق لها واختصار شديد حتى لا أطيل عليكم. أما أسباب الحسد فكثيرة، منها النعم الظاهرة المتوارية من الله تعالى على العبد، لا سيما في المال والعلم. ولذلك جاء في الحديث لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله مالا ورجل أتاه الله علما. لذلك قال ابن الجوزي رحمه الله واعلم أنه لا يرفع الحسد إلا في أمور الدنيا، فإنك لا ترى أحدا يحسد قوام الليل ولا صوام النهار ولا العلماء على العلم، وإنما على الصيت والذكر، يرى أن غيره أفضل منه وسبقه فيحسده على هذا الأمر. هذا الأمر الأول، كثرة النعم على العبد. السبب الثاني التشارك في المطالب، مثل الضرائر تحت زوج واحد، فالضرة لما شاركتها أختها في زوجها وقع بينهما التنافس ووقع التحاسد. ومن ذلك أمراض في النفس مثل العداوة مثل البغضاء مثل الحقد تؤدي إلى الحسد. وأما العلاج فالحسد داء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام دب إليكم داء الأمم قبلكم، وما من داء إلا له دواء. قال عليه الصلاة والسلام ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء. فعلاج الحسد أولا بالتقوى والصبر، قال ابن تيمية رحمه الله فمن وجد من نفسه حسدا لغيره فعليه أن يستعمل معه التقوى والصبر فيكره ذلك من نفسه، ومن اتقى وصبر لم يدخل في الظالمين كما وقع بين بعض أمهات المؤمنين كزينب الدجحش، بتقواها ما وقع بينها وبين عائشة وحفصة إلا كل خير. الأمر الثاني المحافظة على الذكر خاصة المساء والصباح والنوم، لأن الذكر علاج لكثير من أمراض النفس. الأمر الثالث العلم بأن الحسد ضرر على الجسد وعلى الدين، أن يعلم الإنسان أن الحسد ضرر على جسده وضرر على دينه. قال ابن الجوزي رحمه الله اعلم أن الحسد يوجب طول السهر وقلة الغذاء ورذاءة اللون وفساد المزاج ودوام الهم والكمد. ذقيل لأعرابي وقد بلغ 20 و100 سنة ما أبقاك إلى هذا؟ قال تركت الحسد فبقيت. هذا ضرر الجسد، يعني ضرر الدنيا. وأما ضرر الدين فيكفي أن الحاسد يسخط قضاء الله ويكره نعمه ولا يرضى بحكمته في قسمته لعباده. زد على ذلك أنه ينافي أخلاق المؤمن الذي يحب لأخيه ما يحب لنفسه. زد على ذلك أن الحسد فيه تشبه بالكفار، قال الله عنه إن تصيبكم حسنة تسؤهم. ولذلك قال ابن سيرين ما حسدت أحدا قط، إن كان من أهل النار فكيف أحسده على شيء من الدنيا ومصيره إلى النار، وإن كان من أهل الجنة فكيف أحسد رجلا من أهلها قد أوجب الله له رضوانه في الجنة. الأمر الرابع العمل بخلاف ما يقتضيه الحسد، قال ابن رجب رحمه الله وقسم آخر أي من الناس إذا وجد في نفسه الحسد سعى في إزالته والإحسان إلى المحسود بإبداء الإحسان إليه والدعاء له ونشف فضائله وفي إزالة ما وجد له في نفسه من الحسد حتى يبدله بمحبته وأن يكون المسلم خيرا منه وأفضل. فإذا وجد الإنسان من نفسه الحسد فليعامل المسلم على هذا الأمر، أن يحسن المحسود وأن ينشر فضائله وأن يثني عليه وأن يدعو له حتى تنقلب العداوة إلى محبة. قال ابن رجب رحمه الله وهذا من أعلى درجات الإيمان، وصاحبه هو المؤمن الكامل الذي يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الأمر الخامس والأخير عدم التطلع إلى نعم الله على الناس، أقصد نظرك فأولا بالتقوى والصبر، ثم المحافظة على الذكر، ثم العلم بضرر الحسد في الدين والدنيا، ثم العمل بنقيض ما يأمر به الحسد، ثم الأخير عدم التطلع على النعم. وأما الوقاية من الحسد فيكون بأمور، منها المحافظة على الأذكار ففيها الحفظ، يعني تحافظ أنت على الأذكار فلا يصيبك الحسود بحسد. الأمر الثاني كتمان النعم وما قد يؤدي إلى الحسد، لأن كل صاحب نعمة محسود. وذلك قال ابن الجوزي ينبغي لمن تظاهرت نعم الله عز وجل عليه أن يظهر منها ما يبين أثرها ولا يكشف جملتها، لأن الله يحب أن يحدث الإنسان بنعمة الله عليه فتظهر ما يحصل بذلك شكر النعمة وتخفي الباقي. الأمر الثالث قلة مخالطة الحساد، فلا أنجى من الحسود إلا الابتعاد منه. ولذلك قال ابن الجوزي العزلة عن الخلق سبب طيب العيش، وقال الإمام ابن حبان في روضة العقلاء قال لا يوجد من الحسود أمان أحرز من البعد منه، لا يوجد من الحسود أمان أحرز من البعد منه، لأنه ما دام مشرفا على ما خصصت به دونه لم يزده ذلك إلا وحشة وسوء ظن ونماء للحسد فيه. وذلك قال الشاعر قال ليس للحاسد إلا ما حسد، ليس للحاسد إلا ما حسد، وله البغضاء من كل أحد، وأرى الوحدة خير للفتى من جليس السوء فانهض انقعد، وأرى الوحدة خيرا للفتى من جليس السوء فانهض انقعد. فهذا خلاصة الحسد، وعلى المسلم أن يقرأ ويتعلم وينقي نفسه، لأن الذي ليس في قلبه غل ولا حسد للمسلمين سيدخل الجنة وإن كان عمله قليلا. فالحسد داء الأمم وبه هلكت. وتقدم أن من أعظم أسباب الحسد تضافر النعم. فعلى الإنسان أن يعرف قدر النعم ولا يتسخط على قدر الله عز وجل. فأسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد والحفظ والصيانة، وأن يجعلنا من الراشدين ممن يعملون بالحق وبه يهتدون. نعم. كيف؟ يقول مما يدفع الحسد، هل ورد أن تكفير الحاسد يدفع عنه الحسد؟ ليس صحيحا. والصلاة عليه، هذا العين لا أتكلم عن العين، العين لا شك أنها من الحسد وهي رأس الحسد، ولكن ليس الحسد فيها محصور. معي؟ العين حق ولا شك في ذلك. وإما يدفع العين التبريك وملازمة الذكر من الحاسد ومن المحسود، هذا لا شك فيه. الحديث صحيح، حسن الحديث، وإن العين لتدخل الرجل القبر والجمل قدر. والعين حق، حديث صحيح ما في شك. نعم. كيف؟ العين تقصد الحسد، لا تكبر العين، الحسد والعين يقع من كل أحد، لا يستمن أحد. لكن لما قيل الحسن يحسد المؤمن قال أين أنت من أخوة يوسف؟ لا أبا لك، ولكن عمه في قلبك. وأخذ يوسف ذكر الله في القرآن وهم الأصباط أنبياء، ولكن وقع فيهم. فإنه لا يضرك ما لم يعد لسانا أو يدا. شو قلته؟ أنا شيك؟ فالعين من الحسد، وذلك وقع من الصحابة حسد. أبو أمامة حسد أحد الصحابة، رآه من كثرة بياضه كذا فحسده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال له، فصب عليه فنشط كأنما نشط من عقاب. كيف الاغتسال له؟ يغتسل الحاسد فيصب على المحسود فينشط، يعني يتوضأ ويتمضمض فيه فيغسل أطرافه، أو يغتسل له غسلا كاملا ثم يؤتى بهذا الماء ويصب عليه. ولكن بعض الناس يصيبه الكبر يشك فيه وهو معروف بالحسد مثلا، فيؤتى له فيقال توضأ لنا يا فلان، فيريد أن يبرر نفسه فيزيد الطين بله فيرفض ويقاطع هؤلاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإذا استغسل أحدكم فليغتسل. أمره بالاغتسال له لأن في نفع، وأنت لست معصوم، يقع منك كما وقع للأفاضل، يقع من إنسان، وقد يقع يعني من الرجل لأولاده. وأولى الناس بالحسد صاحب المال يحسد ماله، يقع. ولكن هل لا بركت فاجعل لسانك دائما عاملا بذكر الله عز وجل. وبركت ماذا تقول؟ الله بارك. أما لم ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذا ليس تبريكا، هذا ليس تبريكا، هلا بركت الله بارك. أولاد جعفر حديث صحيح، سعفة فيهم شيء من العيب. هل سوي دينتهم؟ ما أدري في كذا ولا كمان. إذا رأى المال هو ما يحب يقول ما شاء الله. هلا بركت، هلا بركت، تبارك الله، تبارك، يبرك والله أعلم، جزاكم الله. أدخلوا في العين، العين باب آخر. إحنا ذكرنا الحسد من حيث العموم، هو داء من أمراض النفس. وما العين فيقع حتى في البهائم يقع، لكن ابن القيم أن بعض الحيات يقع منها حسد، إذا رأت الإنسان تقتله بنظرها من بعيد. أفعى تقتل الإنسان بنظرها بالعين. النفس إذا كانت خبيثة فتحسد، فإذا زاد الخبث فيها يعني خبيثة بحيث يصل حسدها إلى العين، فكلما خبثت اشتد قوة